بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما سلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله الترمذي هذا الحديث الذي يتعلق بحكم سجود السهو في حال الزيادة. وهذا الحديث اشتمل على مسألة الزيادة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات، والأصل في الفرائض أنها أربع بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، فهما سريتان وجهرية أربع ركعات، فزاد عليه الصلاة والسلام ركعة. وهذا يتعلق بسجود السهو للزيادة. فبعد أن بين حكم سجود السهو المتعلق بالنقص، شرع في بيان حكم سجود السهو المتعلق بالزيادة. والزيادة كما قدمنا إما أن تكون لركعة كاملة كما في هذا الحديث، حيث زاد عليه الصلاة والسلام في الرباعية ركعة فأصبحت خمسة، وكذلك أيضا يزيد المصلي في الفجر ركعة فتصبح ثلاثا. وقد تكون الزيادة لجزء الركعة، كأن يزيد سجودا فيسجد ثلاث سجدات، أو يزيد ركوعا فيسجد فيركع مرتين. كل هذا يعتبر عند العلماء رحمهم الله من الزيادة في الصلاة. وقد دل هذا الحديث على أن على مسائل، منها أن الإمام إذا زاد في صلاته وجب عليه سجود السهو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في المأموم إذا علم أن إمامه زاد ركعة أنه لا يتابعه، والواجب عليه أن يجلس ويبقى في جلسة التشهد ويطول في الدعاء حتى ينتهي الإمام من هذه الزيادات. مثال ذلك: لو صليت وراء إمام يصلي الظهر فقام إلى الركعة الخامسة وأنت متأكد وعلى يقين لأنه زاد الخامسة، فالواجب عليك أن تبقى على جلوس التشهد ولا تقوم. فإن أصر الإمام على هذه الزيادة بقيت على حالك حتى يتم هذه الركعة، ثم بعد ذلك إذا تشهد وسلم سلمت معه. فإن سجد قبل السلام لمكان شكه فإنك لا تتابعه، لأن هذا الخلل الذي وقع فيه الإمام لا يتابع عليه، لأنه زيادة محضة، والمكلف مكلف بأصل الشرع بفعل ما وجب عليه في قول جمهور العلماء رحمهم الله. أما بالنسبة لقيام الإمام نفسه أو قيام المنفرد، فإن من قام يظن أن الركعة هي الرابعة وتبين له أنه أخطأ، في الحالة الأولى التي ذكرناها لا يتبين له الخطأ. أما إذا تبين له أنه أخطأ وأنه قد زاد ركعة خامسة ففيه تفصيل: إما أن تصلي هذه الركعة الزائدة ويتبين لك أنها خامسة بعد الفراغ منها وتمامها، وإما أن يتبين لك الخطأ وأنها الخامسة أثناء هذه الركعة. فإن تبين لك أنها خامسة بعد تمامها، بعد أن سجدت السجدة الثانية، فإنك إن كنت قد تشهدت التشهد الأول، التشهد الذي قبل الخامسة، وحصل عندك الشك فقمت إلى الخامسة تظن أن صلاتك ناقصة، فمعنى ذلك أنك قمت إلى الخامسة بعد التشهد الأخير. وحينئذ إذا تبين لك أنها الخامسة بعد السجدة الثانية فإنك تسلم مباشرة، لأنك قد فعلت التشهد الأخير، والقيام والركوع والسجود كله زائد، تسجد بعد السلام إلغاء لهذه الزيادة. إذن إذا تبين للمكلف أنه قد زاد الخامسة بعد تمام السجود الأخير من هذه الركعة الزائدة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد تشهد أولا ثم قام ناسيا، وإما أن يكون لم يفعل التشهد. فإن قام بعد التشهد فإن تشهده الأول يجزيه عن الركن، ثم يسلم مباشرة ويسجد بسجود السهو البعدي. أما إذا كان لم يقرأ التشهد وقام بعد السجدة الأخيرة من الرابعة يظن أنه قائم للركعة الرابعة وتبين أنها الخامسة بعد أن سجد سجدتها الأخيرة، فإنه يتشهد ثم بعد ذلك يسلم ويسجد سجود الزيادة بعد السلام. إذن إذا زاد ركعة وتبين، إما أن يتبين له خطأه وإما أن لا يتبين، فإن لم يتبين له خطأه سجد قبل السلام سجدتين كما سيأتينا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإن تبين له أنه أخطأ وكان التبين بعد تمام الركعة الخامسة الزائدة أي بعد السجدة الأخيرة منها فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قرأ التشهد قبل القيام لهذه الزيادة اللاغية فحينئذ يجزيه التشهد الأول ووقوفه وركوعه وسجوده واقع في غير موقعه فيلغى، ثم يسلم مباشرة لأنه بعد تمامه وفراغه من التشهد في الركعة الرابعة الأولى قد تمت صلاته، فأحدث زيادة فتبين له خطأها فسلم مباشرة لأنه لم يبق له من الصلاة إلا السلام، ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. أما إذا كان لم يقرأ التشهد ففي هذه الحالة يكون قد قام إلى ركعة لاغية، والواجب عليه أن ينصرف إلى التشهد الذي أوجب الله عليه، فإن تبين له هذا خطأ هذا القيام، فإن تبين له أنه أخطأ في هذا القيام وهذا الركوع وهذا السجود، فإنه حينئذ يعود إلى ما فرض الله عليه من قراءة التشهد ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجود الزيادة بعد السلام. هذا كله إذا تبين له أنه أخطأ بعد إتمام الركعة الزائدة. أما إذا تبين له أنه قائم إلى ركعة خامسة وأنه في زيادة فالواجب عليه شرعا أن يعود إذا كان في أثناء الركعة الزائدة. فلو أن إنسانا صلى صلاة الفجر وقام إلى الركعة الثالثة ثم تبين له بعد قراءة الفاتحة أو أثناء ركوعه أو بعد رفعه من الركوع أو أثناء سجوده السجدة الأولى أو بين السجدتين أنه زاد في صلاته، فالواجب عليه أن يعود إلى التشهد إذا لم يكن تشهد. وإن كان قد تشهد فالحكم كما تقدم، تمت صلاته فيسجد سلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. إذن إما أن يتبين له أنه زاد وإما أن لا يتبين تتبين له الزيادة. فإن كان قد تبين له أنه قد لم يتبين له أنه زاد فإنه يسجد سجود الشك الذي يكون قبل السلام كما سيأتينا، وأما إذا تبين فإما أن يتبين له بعد تمام الركعة وإما أن يتبين له قبل تمامها. فإن تبين بعد تمام الركعة فلا يخلو إما أن يتبين له أن يكون قد قرأ التشهد وإما أن يكون لم يقرأ التشهد، فإن قرأ التشهد تمت صلاته والواجب عليه أن يسلم، وأما إذا لم يقرأ التشهد فالواجب عليه أن يعود إلى التشهد الذي فرض الله عليه ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو البعدين، وأما إذا تبين له أثناء الركعة فيلغي ما فعل ثم يعود لما أوجب الله عليه، سواء كان قد قرأ التشهد فحينئذ يسلم يجلس ويسلم، وإما أن يكون لم يقرأ التشهد فيجلس ويقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام. بالنسبة للمأموم وراء الإمام، إذا زاد الإمام في صلاته ركعة أو جزء الركعة فالواجب ألا تتابعه، لأن الإمام معذور بخطئه وأنت لست معذورا في متابعته على ذلك الخطأ، وإنما أوجب الله عليك أن تتابع الإمام فيما شرع لا فيما لم يشرع، والله لم يشرع خامسة في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء ولا رابعة في المغرب ولا ثالثة في الفجر، فالواجب عليك أن تبقى على أصل الشرع، والمتابعة أن تبقى منتظرا تحقيقا لمتابعة الإمام، لأنك مأمور أن تسلم بسلامه. وأما بالنسبة لهذا الخلل فلا تتابعه فيه، وحينئذ إذا قام الإمام إلى زيادة ركعة فإما أن يصر على خطئه فتصر أنت على صوابك، يقوم الإمام ويصلي ركعته وهو معذور عند الله عز وجل لأنه عمل بظنه، وأنت معذور عند الله عز وجل لأنك مأمور باتباع ظنك والثبات على يقينك. ثم بعد هذا تطول في التشهد وتنتظر فراغه من هذه الركعة، فإذا سلم سلمت معه وعذر الإمام في خطئه لأنه مقصور عليه وخاص به. في هذه الحالة لو دخل مسبوق وكان قد سبقه الإمام بركعة ودخل مع الإمام مثلا في صلاة الفجر فأخطأ الإمام وقام إلى ثالثة، فحينئذ ماذا يفعل هذا المسبوق؟ يتابع الإمام، لأنه إذا فعل هذه الركعة فقد فعل ما أوجب الله عليه لأنه يصلي ركعتين، ويعذر بهذه الزيادة لأنه تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، فالإمام متنفل لأنها ثالثة بالنسبة له، والمأموم مفترض لأن الله افترض عليه ركعتين. وفي هذه الحالة يتابع المأموم المسبوق إمامه، سواء كان سبقك بركعة أو جئت في صلاة الظهر سبقت بثلاث ركعات وسهى الإمام فصلى خامسة، فتكون كمن صلى وراء الإمام ركعتين، لأن الإمام زاد بعذر وصلاته صحيحة في حق نفسه معذور فيها وهي ركعة شرعية، وحينئذ تتابعه فيها لكنها تنفل وأنت مفترض، ويجوز الافتراض خلف التنفل على أصح قولي العلماء رحمهم الله. هذا كله إذا كانت الزيادة لركعة كاملة، ما إذا كانت الزيادة لجزء الركعة، مثلا لو أن الإمام ركع ثم رفع من الركوع ثم سهى فركع مرة ثانية، فإنك تبقى على الرفع من الركوع تنتظر حتى يرفع رأسه وتسبح له، فإن أصر على خطئه وقام ورفع من الركوع تنتظر حتى يرفع من الركوع وتتابعه، وإن تبين له الخطأ فإنك في هذه الحالة تتابعه وهو سيرجع إلى ما أنت عليه من الرفع بعد الركوع. هكذا لو سجد ثلاث سجدات فإنك بعد الثانية تثبت، فإن سجد بقيت على جلستك وتنتظره حتى يفرغ منها لأنه معذور بالعمل على غالب ظنه، كالتفصيل بالنسبة للركعة التامة الكاملة. في هذا الحديث قام عليه الصلاة والسلام إلى ركعة الخامسة، وفيه دليل على أن من زاد في صلاته معذورا أن صلاته لا تبطل. وقال بعض العلماء يفصل في هذه المسألة، فمن زاد أكثر من النصف بطلت صلاته، فمن صلى الفجر خمس ركعات قالوا تبطل صلاته، لأنه قد يحدث من صلى الله السلام والعافية عند الغفلة أن يزيد الإنسان أكثر من الصلاة، الفجر يصليها أكثر من النصف، يصليها مثلا ثلاث ركعات أربع ركعات، هذا بالنسبة له زاد أكثر من النصف، وهكذا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا زاد أكثر من النصف بطلت صلاته عند هؤلاء، وهم بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم. الصحيح أن الزيادة التي يفعلها الإنسان شاكا فيها لا توجب بطلان صلاته، سواء عادلت نصف الصلاة أو زادت على نصف الصلاة، لأن الشريعة جبرت السهو بالسجود، وحينئذ لا تفصيل في الشرع بين نصف الصلاة أو أكثر من النصف، فنبقى على هذا الأصل الذي خفف الله به على عباده ويسر به في شرعه. كذلك أيضا في صلاة عليه الصلاة والسلام 5 ركعات، إما أن يكون وقع في صلاة الظهر كما يختار بعض العلماء، وقيل العصر وقيل العشاء، وبعضهم يقولنا هذا يعني لا جزم فيه. وعلى كل حال هذه الزيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر، ولذلك قال في آخر الحديث إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وفي رواية النسائي وأذكر كما تذكرون. فهذا بينا وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعتريه ما يعتري البشر حكمة من الله سبحانه وتشريعا للعباد، ولذلك لما اعتراه النسيان كما اعترى البشر حصلت هذه النعمة العظيمة والرحمة بالعباد ويسر لهم في التشريع. فلو كنا لا نعرف أحكام السهو لكان كل مصل يسهو في صلاة يعيد الصلاة، فتأمل رحمك الله كيف تكون المشقة وكيف يكون العناء بالمسلمين. ولكن الله رحم عباده حينما ابتلى رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا السهو الذي جعل فيه الخير لعباده والرحمة بهم. وفي مخاطبة الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة، أدب من الصحابة رضوان الله عليهم، أدب من الصغار مع الكبار، وهكذا ينبغي أن يتأدب الجاهل مع العالم، وأن يتأدب العالم مع من هو أعلم منه، وأن يتأدب المتبوع مع التابع. ما قالوا له أخطأت يا رسول الله، وإنما قالوا له أزيد في الصلاة، حملوه على المحمل الحسن. وهذا هو الواجب، أن من كان مع أهل الفضل ولم يقل له أسهوت في الصلاة وتأدب معه باليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، وهذا يدل على أن من خالط أهل الفضل وأهل الكمالات من أهل العلم وأهل الصلاح وكبار السن ينبغي أن يتأدب في ألفاظه وأن يحافظ على مشاعر هؤلاء. فمخاطبة الخاصة ليست كمخاطبة العامة، والأخذ والعطاء مع من هو عالم ليس كمن كالأخذ والعطاء مع الجاهل، كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا استفهام بمعنى الاستبعاد، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي الرفعاء والوضعاء والشرفاء وغيرهم، فلهم حق لا يساووا بغيرهم، وخاصة في مقامات الرسالة حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الرسالة والنبوة فحقه آكد، ولذلك عظم الله هذا الحق حتى جعل أقل ما يكون من سوء الأدب سببا في حبوط العمل، فجعل رفع الصوت في مجلسه عليه الصلاة والسلام سببا في حبوط العمل. كل هذا يدل على أنه ينبغي على من خالط أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء وخالط أهل الفضل أن عليه أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل في حقوقهم. فلم يعنف الصحابة ولم يأتوا بأسلوب النقد المؤثر أو الجارح، وهكذا كانت الأمة وسلفها الصالح رحمهم الله يتأدبون مع من له الحق والفضل. فقالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة، هذه الجملة وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم استشكالا، ومن هنا أجاز العلماء رحمهم الله مخاطبة المأموم لإمامه عند خطأه. وقد بينا في المجلس الماضي أن من حق المأموم أن يتكلم بالخطأ مباشرة إذا لم يفهم الإمام أو خشي أن الإمام يزداد في الخطأ. أما بالنسبة للمسألة الأخيرة في الحديث فهي التشهد، أجمع العلماء رحمهم الله على أن سجود السهو له سجدتان وبينهما جلسة خفيفة، هذا محل إجماع. ثم هل يسلم أو لا يسلم؟ الجمهور على أن هاتين السدتين يسلم منهما المكلف بالنسبة إذا كانت قبل السلام فلا إشكال، والتسليم يندرج الأصغر تحت الأكبر، وإن كان بعد السلام سجودا بعديا فإنه يكون خروجا من حرمة الصلاة. وهذا أصل على أن الدخول في الحرمات يكون خروج منها يكون بالتسليم. ومن هنا لو أقيمت عليه الصلاة وفي رغيبة الفجر لا يقطعها هكذا، بدليل أن جزء الصلاة وهو سجود السهو شرع له التسليم. ولذلك لما اعترض بعض الحنفية فقالوا لا تسليم لأن الصلاة لم تتم، رد عليهم الجمهور بأن سجود السهو لم تتم فيه الصلاة ومع ذلك شرع له التسليم، والحنفية يرون التسليم ويقولون به. كذلك أيضا في هذا الحديث في تشهده عليه الصلاة والسلام استدل به من قال أن سجود السهو له تشهد، خاصة عند من يقول أنه بعدي أي بعد السلام، فحكى بعض العلماء الإجماع على أنه لو سجد لسجود السهو قبل السلام أنه لا تشهد له، ولكن اختلفوا إذا وقع سجود السهو بعد السلام، فقال بعض العلماء إنه يشرع له تشهد لظاهر هذا الحديث. وهذا الحديث في الحقيقة هو وفي رواية المغيرة رواية ابن مسعود ورواية المغيرة كلها ضعيفة، وإن كان بعض العلماء حكم بالتحسين باجتماع الشواهد، ولكن الضعف قوي في الروايات، ولذلك لم يعمل به جمهور العلماء رحمة الله عليهم، مع أنه نوزع في قوله تشهد. والرواة الثقات لهذا الحديث يقولون أنه سجد ثم سلم، فلم يذكروا تشهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك انفرد بها الأشعث في رواية حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى عدم العمل بالتشهد في سجود السهو إذا وقع بعد السلام، مع أنه نوزع في قوله تشهد ثم سلم هل المراد به التشهد الكامل أم المراد به ذكر الله تعظيما بالشهادتين. قال بعض العلماء أنه ذكر الله تعظيما بالشهادتين، وقلنا هو التشهد، ولكن لو صح الحديث ولو صحت الرواية فالواجب حمله على التشهد المعروف، لأن القاعدة في الأصول أن حمل اللفظ على المعهود شرعا مقدم على الحقيقة اللغوية والعرفية، ولذلك يقولون إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية قدمت الحقيقة الشرعية على كل. ومن هنا لما قال ثم تشهد حمل على التشهد المعهود المعروف في الصلاة. في هذا الحديث دليل كما قدمنا على سماحة الشريعة ويسرها في حال السهو، خفف الله على عباده فجعل سجود السهو جبرانا للنقص في حال النقص وإلغاء للزيادة في حال الزيادة. ومن هنا قال الأئمة إنه إذا سجد هاتين السجدتين فإنها تلغي الركعة الزائدة، وهكذا لو زاد سجودا ثالثا أو ركوعا ثانيا في الركعة فإنه إذا سجد سجود السهو ألغى هذه الزيادة. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل إذا شك في صلاته أنه يبني على ما استيقن، فإن صلى فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين بنى على واحدة، وإن لم يدري أثلاثا صلى أو اثنتين بنى على اثنتين، فإن لم يتيقن أربعا صلى أو ثلاثا بنى على ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها، أي أنها تلغي هذه الزيادة. وعلى هذا كان من رحمة الله عز وجل أن شرع لعباده هذا السجود لما فيه من جبر النقص في الواجبات وإلغاء الزيادة في الأركان ونحوها. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. قال وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. هذا الحديث طبعا حديثنا وقع فيه الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سجود السهو، ففيه فائدة. لو أنك صليت صلاة وسهوت في هذه الصلاة، حصل السهو، فنسيت واجبا أو زدت ركنا وفي بالك وظنك أنك تسجد سجود السهو، ولكن شاء الله أنك نسيت سجود السهو فسلمت، ثم تحدثت مع الأهل أو تحدثت مع جارك أو مع أحد من الناس، أو قال لك شخص سهوت في صلاتك فتذكرت، فهل يشرع سجود السهو بعد الكلام؟ وهل يشرع سجود السهو بعد الأفعال والقيام عن محل الصلاة؟ هذه المسألة وردت فيها سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن سجود السهو في ذمة المصلي ما لم يخرج من المسجد. والدليل على ذلك حديث عمران رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاتي العشي من الظهر من العصر، والشك من الراوي، قال فسلم من ركعتين ثم قام إلى جذع فاستند إليه وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب القوم أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر، فقال رجل وقال له ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك، فسأل الناس أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، قال الراوي فرجع أي إلى مصلاه فأتم صلاته، يعني صلى الركعتين كاملة ثم سجد. قال عمران رضي الله الراوي وأنبئت أن عمران قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم. هذا الحديث طبعا عند العلماء فيه دليل على أن دخول الغريب عن الصلاة للعذر من الكلام أثناء الصلاة لم يبطلها، فمن باب أولى أن لا يقطع المصلي عن سجود السهو إذا وقع بعد السلام. وجاء حديثنا يقوي هذا، لأن حديثنا الضعف فيه في مسألة التشهد، في رواية التشهد، وأما مسألة الكلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس خمسا فأتم الصلاة وزاد فيها، فكان الفرض أنه يسجد سجود السهو قبل أن يكلمه الناس، فقال له الناس أزيد في الصلاة؟ قال لا. ثم قيل له يا رسول الله صليت خمسا، فرجع عليه الصلاة والسلام وسجد سجدتي السهو ثم سلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الناس فوقع الكلام قبل سجود السهو، ومن هنا ترجم له بالكلام بعد، ترجم له بعض العلماء بالكلام قبل سجود السهو، وأن وقوع الكلام لمصلحة الصلاة أو الكلام الغريب ما بين سجود السهو وما بين الصلاة لا يلغي سجود السهو. من العلماء من قال إنك إذا سلمت من الصلاة وكان عليك سجود قبلي، أو سلمت من الصلاة وكان عليك سجود بعدي، ثم تكلمت كلاما أجنبيا، فقد انقطع التتابع والتواصل وسقط عنك سجود السهو فلا تسجد. والصحيح أنك تسجد سجود السهو لأنه واجب، والدليل على وجوبه قول عليه السلام ثم ليسجد سجدتين، فدل على وجوبه، وهذا أمر والأمر للوجوب، ولأن سجود السهو جبران لنقص وهو لا يكون إلا في الواجبات، والبدل يأخذ حكم مبدلي فهو بدل عن الواجب، فبدل الواجب واجب، ولأن سجود السهو في حال الزيادة إلغاء للزيادة، وإلغاء الزيادة استتمام لأركانها وأصلها، وهذا أشبه بالوجوب واللزوم منه بالسنية والندب. إذا ثبت أن سجود السهو واجب فالأصل نقول إن المكلف ذمته مشغولة بهذا الواجب وهو دين عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، ثم ننظر في السنة ما هو القدر والموضع الذي أباحت فيه الشريعة الإسلامية جبران هذا الواجب إذا نسي عنه الإنسان. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلام الغريب، تكلم بكلام ليس من الصلاة نفسها، وهو الكلام الغريب عن أصل الصلاة، ليس بأذكار وإن كان لمصلحة الصلاة. ثانيا أنه فعل فعلا خارجا عن الصلاة، فقد قام من موضعه عليه الصلاة والسلام وتحول من مكانه، فدل على أن الكلام الأجنبي والفعل الأجنبي أنه لا يقطع الأصل من لزوم فعل الواجب. وعلى هذا قلنا إن من تذكر سجود السهو نسي سجود السهو ثم تذكره وهو داخل المسجد فإنه يلزمه أن يسجد سجود السهو، ينصرف إلى القبلة ثم يسجد السجدتين وينويهما جبرا للنقص أو إلغاء للزيادة، لأن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تأثير الفاصل وأنه لا يلغي الأصل من لزوم السجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حفثان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. طبعا الخلاف بين القولين، من قام إلى الخامسة بعضهم يقول لا يؤثر هذا القيام إذا تشهد، فكلا القولين متفق على أن من قام إلى الخامسة بعد التشهد أن صلاته صحيحة ويلغي هذه الزيادة بسجود السهو. والخلاف إذا قام قبل التشهد، مثال: في الحالة الأولى تصلي الظهر أربعا ثم بعد أن تنتهي من التشهد يأتي الشك، هل هي الرابعة أو أنك صليت ثلاثا؟ فالأصل يوجب عليك أن تبني على الأقل، فتقوم لأجل تقضي الرابعة مع أنها هي الخامسة. في هذه الحالة قمت إلى الزيادة بعد الانتهاء من التشهد، وحينئذ عندهم لا يؤثر، وهذا في الحقيقة محل إذا تبين له أنه زاد، أما إذا لم يتبين فلا إشكال. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور خلافا لمن ذكر سفيان الثوري رحمه الله وبعض أهل الرأي من أنهم يقولون ببطلان الصلاة. لماذا يقولون ببطلان الصلاة؟ يقولون: إذا صليت أربعا ثم لم تتشهد وقمت إلى الركعة الخامسة فحينئذ يعتبرون التدارك ممتنع، لأنك دخلت في ركعة غير الركعة التي حصل فيها الخلل، والخلل هو ترك التشهد، تشهد ركن من أركان الصلاة. قالوا: فإذا قمت إلى خامسة فقد فصلت بفاصل مؤثر، وحينئذ تلتغي الصلاة بهذه الزيادة. والواقع أن المعذور ليس كالعالم، والزيادة على وجه يسهو في الإنسان ليست كالزيادة بدون عذر. وعلى هذا نقول إن زيادة الركن تؤثر إذا كانت قصدا وعمدا، وأما إذا كانت سهوا ونسيان فإن ذلك لا يؤثر، لأن الشريعة جبرت ذلك بسجود السهو. فلو قال قائل: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ما صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها، فألغى الزيادة بالسجدتين، فدل على أن قيامه للخامسة قبل التشهد لا يلغي الركعة الرابعة ولا يوجب الحكم ببطلان الصلاة. ومن هنا يصح مذهب الجمهور أن من قام إلى الخامسة استوى الحكم فيه سواء تشهد أو لم يتشهد، فإن صلاته صحيحة لأنه معذور بالسهو والنسيان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، سائل يعرض عدة إشكالات في سجود السهو. الإشكال الأول: إذا وقع السهو في سجود السهو فهل يشرع أن يسجد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: من سهى في السهو فلا سهو عليه، من سهى في سجود السهو لا يشرع له سجود السهو، لأن هذا كما ذكر العلماء يؤدي إلى الاسترسال، ومن هنا جمهور العلماء على أنه لا يسجد للسهو إن سهى في السهو، ولأن سجود السهو منفصل عن الصلاة وليس بمتصل، ومن هنا جعل الشعار بالفعل ولم يجعل التدارك لأجزائه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول في الإشكال الثاني: هل لصلاة الجنازة سجود سهو إذا أخطأ الإمام أو المصلي فيها؟ أثابكم الله. صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو، وهذا نص عليه الأئمة كالإمام القدامى وغيره رحمة الله عليهم جميعا، والسبب في هذا أنه لم يشرع السجود في أصل الصلاة، ومن هنا قالوا إن الشريعة جعلت هذه الصلاة على هذه الصفة المخصوصة التي لا سجود فيها، فدل على أن الشرع لا يجيز السجود في صلاة الجنازة، وهذا واضح لأن المصلي أمامه جنازة، ومن هنا كره العلماء ومنعوا من وضع الجنائز أمام الإمام عند الصلاة، وذلك أثناء الصلاة الفريضة، لأنه سيسجد ولا شك أن يكون فيها في الشعار الظاهر ما يوجب سوء الظن، ومن هنا منع منه. وعلى كل حال فصلاة الجنازة لا يشرع لها سجود السهو في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، كما نص عليه الأئمة ومنهم الإمام القدامى والإمام النووي وغيرهما رحمة الله على الجميع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. الإشكال الآخر فضيلة الشيخ: إذا تكرر السهو فما الحكم؟ أثابكم الله. إذا تكرر السهو تداخل، فلو أنه زاد في الصلاة ونقص في الركعة الأولى، رفع رأسه من الركوع وما قال سمع الله لمن حمده، ونسينا نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم في الركعة الثانية زاد سجدة فاجتمع زيادة ونقص، قال بعض العلماء تقدم إذا اجتمعت الزيادة والنقص، قدم النقص وسجد قبل السلام للنقص، هذا خاص على مذهب، طبعا على مذهب من يرى أن السجود كله بعدي أو قبلي ما في إشكال، لأنه إما يسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن على مذهب من يرى أن النقص والزيادة يختلف الحكم فيهما، فيرى أنه يسجد قبل السلام تغليبا للنقص على الزيادة، فإن تكرر النقص تداخل، إن تكرر النقص تداخل، فلو أنه سهى في الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة والرابعة كلها، كل ركعة ينسى فيها واجب، في الركعة الأولى نسي التكبير للركوع، في الركعة الثانية نسي التسبيح بالركوع، في الركعة الثالثة نسي التسميع، في الركعة الرابعة نسي التسبيح في السجود، فإنه في هذه الحالة يسجد سجدتي السهو قبل السلام تجزي عن هذا كله وتصبح جابرة للنقص في الجميع، ولا يشرع أن يكرر السجود على حسب ما سهى من زيادة أو نقص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. الإشكال الأخير فضيلة الشيخ: إذا نسي سجود السهو وشرع في السنة البعدية ثم تذكر بعد الانتهاء منها فما الحكم؟ إذا تذكر بعد السنة البعدية وجهان، أصحهما أنه يسجد للسهو، وأن الفصل بالسنن لا يجب الفصل، لا يجب المنع من سجود السهو، لأنه واجب متعلق بفريضة لم يسقطه النفل، وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السهو تابعا للصلاة ما دام في المسجد، ولذلك لما صلى خمسا رجع وسجد، فدل على أنه ما دام في المسجد سواء صلى أو تكلم بكلام أجنبي أو فصل فإنه لا يؤثر ذلك في الأصل الموجب له بالسجود، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في حديث ذي اليدين، لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم كالغضبان؟ ما هو سبب الغضب؟ أثابكم الله. أحسنك ما تسأل عن ذلك. غضبه عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها شدائد وأهوال، فما كان عليه الصلاة والسلام ينتهي من بلاء إلا ابتلاه الله عز وجل بغيره، فكان أشد الناس بلاء وأعظمهم كربا في هذه الدنيا، ولذلك لما قالت فاطمة رضي الله عنها كرب أباه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه سينتهي إلى دار السعادة التي لا شقاء معها أبدا، ودار السرور الذي لا حزن فيه أبدا، ولذلك قال تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فكان عليه الصلاة والسلام يحمل هموم الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام في شؤون الخلق، كان عليه الصلاة والسلام أبر الناس بالناس وأرأف الناس بالناس، وكان عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، فكانت تنتابه الأمور التي تزعج وتقلق فيغضب، لكنه لا يغضب لنفسه، وما كان ليغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وكانت حياته كلها جهاد ومجالدة لأعداء الله عز وجل، فلا ينفك أن تأتيه العوارض المحزنة المؤلمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. وعلى كل حال ليس هذا من جنس ما يؤثر سواء علمت السبب ولا ما علمت، ما هو بذاك الذي يعني ما اعتنى الشراح في حسب علمي واطلاعي بسبب الغضب، ولذلك يعني مثل ما ذكر بعض العلماء أنه لا يؤثر جهله، يعني لا يؤثر جهله في الأحاديث والنصوص، ما يؤثر جهله يعني جهل الإنسان به مثل تضمن الحديث لحكم الأحكام تضمن للتفصيل، هذا هو الذي كلف به المكلف، هناك إبهام وإجمال لا يضر جهل تفصيله وجهل بيانه، ويكون العلم به من باب الفضول والزيادة، وقد يتضمن بعض الأحكام، لكن على كل حال لا أعرف حسب علمي سبب غضبه، لكني أعرف أنه لا يغضب عليه الصلاة والسلام بنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل صلوات الله وسلام عليه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، طالب العلم أحوج ما يكون إلى الإخلاص، فكيف يتزود من هذه العبادة أسابقكم الله؟ لا إخلاص إلا إذا فتح الله عز وجل على عبده، الإخلاص منحة ربانية وعطية إلهية، ومن ذاق حلاوة الإخلاص وجد لذة الدنيا وسعادة الآخرة، وفي الدنيا جنة قبل الآخرة وهي جنة المخلصين، كلما كمل إخلاص العبد كمل نعيمه وسروره بها، وإذا عاش العبد مخلصا لله طابت أقواله وطابت أعماله وطيب الله سره وظاهره ووضع له القبول ووضع له التوفيق والسداد وفتح في وجهه أبواب الخير كلها، فليس هناك أعظم ولا أجل ولا أكرم عند الله عز وجل ولا أسنى ولا أسنى ولا أسمى مرتبة من مرتبة المخلصين الذين بلغوا بها درجات المحسنين، جعلنا الله وإياكم بمنه وكرمه منهم وهو أرحم الراحمين. الإخلاص هو سر السعادة وباب الفضل والزيادة، وما فاز من فاز إلا بالإخلاص، أسرار في القلوب بين العبد وبين علام الغيوب، أحب الله أهلها لأنهم لا يرجون في الدنيا مدحا ولا ثناء ولا سمعة ولا رياء، توجهوا إلى الله قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، أخلصوا له سرا وجهارا ليلا ونهارا، يرجون جنة ويخافون نارا، المخلصون هم الذين عرفوا ربهم، ومن عرف الله كمال المعرفة أخلص له كمال الإخلاص، هنيئا لمن عرف الله فامتلأت معرفة الله بقلبه فأصبح يقول لله ويعمل لله ولا يبالي بأحد سوى الله، هي العبادة وهي الدين الصادق والالتزام الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، والله لو تفطرت قدم العبد قائما بالليل وتقرحت أحشاؤه وأمعاؤه صائما بالنهار لم يلتفت الله عز وجل إلى قليل أو كثير من أمره ما لم يرد وجه الله جل جلاله. الإخلاص هو أساس كل شيء في صلاح العباد في دنياهم وآخرتهم، فعلى المسلم دائما أن يتهم نفسه بعدم الإخلاص حتى يسمو إلى درجات المخلصين. وأعظم ما ينال العبد به الإخلاص دعاء الله وسؤاله، يسأله في جميع مظان الإجابة أن يجعله من المخلصين، خاصة إذا ابتلي بهذا الدين فأراد حفظ القرآن أو حفظ السنة أو طلب العلم أو غشيان حلق الذكر أو الجلوس مع الصالحين، دائما يتفقد نيته هل يريد وجه الله أو يريد غير الله، فإن أراد وجه الله سأل الله أن يزيده من هذه الإرادة وهذا القصد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف تعبير القرآن، ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة يعني قصدها في الدنيا بجميع ما فيها من مدح الناس ومن مراتبها وظائفها وزينتها وزخرفها لم يدخل قلب هذا المريد لله عز وجل. ومن أراد الآخرة إرادة تامة كاملة فكل أمر يختص بطاعة الله عز وجل لا تلتفت فيه إلا إلى الآخرة. ومن أراد الآخرة هذا أول شيء، نية صالحة في القلب، بعد صلاح القلب تصلح الجوارح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فقد يكون الإنسان مخلصا لكنه ضعيف العزيمة، ضعيف النفس، لا يجد ولا يجتهد في طاعة الله عز وجل، لكن قال الله وسعى لها سعيها. وسعي الآخرة أقوال وأعمال ترضي ذي العزة والجلال، أقوال وأعمال صادقة، إن قال قال صدقا، وإن تكلم تكلم عدلا وحقا، ليس بذي زور ولا بذي كذب ولا غش ولا تدليس ولا نفاق ولا رياء، يقول لله ويعمل لله عز وجل، يتمنى أن أعماله وأقواله لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على قلب بشر، لأنه يريد الله ولا يريد غيره. فمن بلغ هذه المرتبة فتح الله له أبواب الرحمة. والعجيب أنك تمر بفتن فتأتي تصلي فيفتح الله عز وجل على عبد باب مدح الناس، أو يلقي كلمة أو محاضرة فيأتي من يمدحه أو يزكيه، فإذا انصرف عن هذا المدح والثناء وكرهه ومقته ولم يلتفت إليه وأصبح المدح عنده والذنب منزلة واحدة، رفعه الله عز وجل فأخلص أكثر وامتحن، ولا يزال يمتحن حتى يبلغ أعلى درجات المخلصين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي والله إن الله لمع المحسنين، والله ما خسرت أقوالهم ولا خابت أعمالهم لما أرادوا وجه ربهم. وهل ضاعت هذه الدنيا وقست القلوب وساءت أحوال الناس إلا بترك هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الدين والصراط المستقيم. الإخلاص هو أساس كل فلاح وكل خير وربح ونجاح، يتفقد الإنسان نفسه في كل كلمة وكل عمل أن يريد به وجه الله ولا يريد به أحد سواه. فنسأل الله بعزة وجلال أن جعلنا وإياكم من المخلصين، وبالأخص في طلب العلم، فيسأل الله بالدعاء ثم يكثر تلاوة القرآن وسماع القرآن والتأثر بالقرآن، لأن القرآن يهذب سلوك العبد، فيهذبه ظاهرا وباطنا ويدعو إلى الإخلاص في جميع شؤونه. كذلك يكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتأمل والوقفات في تلك السيرة العطرة التي كانت لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو إمام المخلصين والمحسنين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا مما يعين على الإخلاص قراءة سيرة السلف الصالح رحمهم الله، والزهد في الدنيا والطمع في الآخرة، بعلم الإنسان أنه لا شك زائل حائل، وأن كل ما على هذه الدنيا فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كفى المخلص أنه نظر إلى هذه الدنيا فوجد أهلها قد هاجوا وماجوا ورتعوا فيها وبلغوا أعلى مراتبها، فانتكست بهم إلى أسوأ الأحوال وأخبث مآل. نسأل الله أن يعيذنا من ذلك بعزته وهو ذو العزة والجلال. فلما نظر العاقل الحكيم إلى أحوال أهل الدنيا، كيف أن التاجر يجمع أمواله فيكد ويتعب وينصب وإذا به تأتيه منيته من قهر في ماله، وكيف أن العزيز يعز في قوته وجبروته فيجعل الله قاصمة ظهره في ذلك الجبروت والطغيان. مكرت الدنيا بأهلها فأذاقتهم كؤوس المنايا مرة، فتجرعوا مرارتها وخرجوا من الدنيا صفر اليدين، حتى إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل لم يجدوا عملا يرجونه لآخرته. وأما المخلصون فإنهم عاشوا في الدنيا فقراء من غناها، وصرفت قلوبهم عن عزها وثناها، وأصبحوا لله عز وجل في جميع شؤونهم وأحوالهم، فهم في الدنيا قالبا وفي الآخرة قلبا. نظروا إلى القبور وأهوالها فقدموا لها من صالح الأقوال والأعمال ما جعله الله نورا في القبور من ظلمتها وأنسا في اللحود من وحشتها، وانتقلوا إلى الآخرة فإذا تكلموا أو قالوا أو عملوا أحسوا أنهم واقفون بين يدي الله يسألهم الله عن هذا القول، فالأرادوا به وجهه وابتغوا به ما عنده، فقالوا وهم صادقون اللهم أردنا وجهك وابتغينا ما عندك، فقال الله صدقتم، وقالت الملائكة صدقتم، فانصرفوا إلى جنان النعيم في مقام الفضل والإحسان والتكريم. نسأل الله برحمته ومنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بواسع عفوه ومغفرته، وهو أرحم الراحمين.